لهذا المثل وليس مطابقا له تماما. مثلنا راى النبي عليه الصلاه والسلام قبيل غزوه احد ان في سيفه سلمه وراى بقرا تنحر، فكان السلمه التي في سيفه استشهاد عمه حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه، لان قبيله الانسان بمنزله سيفه في دفاعهم عنه ومعارضته ومناصرته، والبقره التي تنحر كان استشهاد من استشهد من الصحابه رضي الله عنهم، لان في البقر خيرا كثيرا، وكذلك الصحابه رضي الله عنهم كانوا اهل علم ونفع للخلق واعمال صالحه. اما الذي يكون حلما فهو ما يراه الانسان في منامه مما يقع له في ماجريات حياته، فان كثيرا من الناس يرى في المنام ما تحدثه به نفسه في اليقظه وما جرى عليه في اليقظه، وهذا لا حكم له. واما الثالث الحلم الذي فيه الافزاع فهو من الشيطان، فان الشيطان يصور للانسان في منامه ما يفزعه من شيء في نفسه او في ماله او في اهله او في مجتمعه، لان الشيطان يحب احزان المؤمنين كما قال الله تعالى: ان من النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا ولا في ضارهم شيئا الا باذن الله. فكل شيء ينكر على الانسان حياته وصفوه ويعكر صفوه عليه فان الشيطان حريص عليه، سواء ذلك في اليقظه او في المنام، لان الشيطان عدو كما قال الله تعالى: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهذا النوع الاخير ارشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى التحرز منه، فامر من راى في منامه ما يكره ان يستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما راى، وان يدخل عن يساره 3 مرات، وان ينقلب على جنبه الاخر، وان لا يحدث احدا بما راى. فاذا فعل هذه الامور فان ما راه مما يكرهه في منامه لا يضره شيئا. وهذا يقع كثيرا من الناس ويكثر السؤال عنه، لكن الدواء له ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت، ولا تحدث بذلك أحدا. ثم إن كان ذلك في منامك الخاص فإنك تنقلب إلى الجانب إلى الجنب الآخر وتدخل على يسارك 3 مرات. نعم، بارك الله فيكم. الجزء الأول والقسم الأول الذي هو الرؤية، هل هي خاصة بأحد من الناس أو هي دليل صلاح على الإنسان؟ لا، ليس كذلك. نعم، ليس كذلك، بل هي أمر يقدره الله تعالى على المؤمنين وعلى الفساق. يعني ربما يرى الكافر أيضا رؤيا ويقع الأمر كما رأى. نعم. هل يجوز التحريف في الرؤيا في روايتها؟ لا، زيادة أو بناء. لا يجوز التأويل في، لا يجوز التحريف في رواية، ولا يجوز الكذب في الرؤية، فإن الكذب في الرؤية من كبائر الذنوب، لأن الإنسان يعاقب عليها. وكذلك أيضا لا يجوز لأحد أن يؤولها وليس من أهل التأويل، بمعنى أن يعبر كثير ويفسرها وهو ليس من أهل التأويل والتفسير والمعرفة، لأنه قد يؤولها على خلاف ما هي له، ويقع الأمر على حسب ما أول، ويكون في هذا غرض عظيم. نعم، جزاكم الله خير الجزاء. أيها الأخوة، صبري عبد العزيز فاضل، مصري الجنسية، مقيم بالرياض، يقول: ما الحكم الشرعي في رجل طلق زوجته بالثلاث في يمين واحدة، وكان ذلك في حالة غضب شديد، فقال لها: كوني حراما مثل أمي، وكان ذلك في بيت والدها والزوجة في بيت زوجها ولم تسمع اليمين، فهل يقع بهذا طلاق أو ظهار أم ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقبل الإجابة على السؤال ننصح إخواننا المسلمين عن مثل هذه العبارات المحرمة: كوني حراما مثل ظهر أمي، هذا هو ما ذكر الله عنه أنه منكر من القول وزور، فقال تعالى: والذين يظهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم